الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذا الدرس 17 من شرح كتاب ما لا يسع المسلم جهله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على تتمة صفة الصلاة، وذكرنا ما يتعلق بالركوع والسجود والهوي في السجود والقيام من السجود، ثم وقفنا عند النقطة 48، وهو قوله: ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، يعني يكرر ما قال في الأولى ويفعل ما فعل في الأولى، لكن ليس هناك استفتاح في الثانية كما هو معلوم. ثم قال: فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وجلس مفترشا، أي على اليسرى ناصبا اليمنى كما سبق في السجدتين، يعني يجلس الجلوس المعروف للتشهد. ثم قال: ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، هذه الفخذ وهذه الركبة، فتكون اليد هنا، ولو قدمها أو أخرها ليس هناك إشكال، الأمر واسع. قال: ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه، يعني لا تكون هكذا وإنما تكون هكذا قدر المستطاع، يعني المرفق هذا يكون على الفخذ. قال: ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى كما هو معلوم، وهي لو تأملتم هيئة خضوع واطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولهذا هذه الهيئات التي في الصلاة لا تكون للمخلوق وإنما تكون للخالق سبحانه وتعالى. لا تجلس أمام إنسان، لكن من رأى منكم ما يفعل عباد القبور والتماثيل والصور والبوذيين وغيرها رأى عجبا. وأنا رأيت لما ذهبت إلى شرق آسيا، رأيتهم يزحفون من الطريق قبل الدخول إلى معبد الهندوس والعياذ بالله، وكان بجانب هذا المعبد مسجد، فلما دخلت المسجد والله رأيت وجوههم غير وجوه الذين يعبدون غير الله، واضح ظاهر الشرك يذل الإنسان والعياذ بالله، وأما التوحيد فهو ينير القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه. قال بعدها: قال ويقبض أصابع كفه اليمنى، كف اليمنى هذه يقبض أصابعه. قال ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هذه الإبهام توضع على الوسطى هكذا. قال وأحيانا يحلق بالإبهام والوسطى حلقة، يعني إما أن تضع هكذا ويكون الإبهام قابض على الإصبع الوسطى، وأحيانا تحلق ما بين الوسطى والإبهام فيكون شكل دائرة ما بين الوسطى والإبهام وترفع. فإن قال أيهما أفعل، يقال الكمال مرة هذا ومرة هذا، لأننا نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا فنفعل هذا وهذا. قال بعدها: قال ويشير بإصبعه، الإصبع يا إخوة الألف مثلثة والباء مثلثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير كم؟ تسعة. الإصبع كلمة تقرأ على تسعة أوجه، لأن الألف عندها ثلاث حالات مثلثة والباء مثلثة، فتقول إصبع إصبع أصبع، ثم الضم كذلك، ثم الكسر كذلك، والباء بو بي باء، فتقول أصبع وأصبع وأصبع، وتقول أصبع وأصبع أصبع وأصبع إلى غير ذلك، فتكون عندك تسع حالات، فهي كلمة أي طريقة نطقتها بها فهي صحيحة. قال ويقبض أصابع كفه، عفوا، قال ويشير بإصبعه السبابة، وتقال السبابة لأن الناس إذا سبوا حركوها، ويقال السباحة لأنه يسبح بها، إلى القبلة وينظر إليها، وله أن يحركها أحيانا في جميع تشهده. إذن هنا نستخلص من كلام المؤلف هنا أن الهيئة إما هكذا أو هكذا، ثم هذه الأصبع إما أن تبقى متجهة إلى القبلة ولا تتحرك، وإن شئت حركتها، لأن حديث وائل بن حجر قال كان يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. فلو جعلتها ساكنة مرتفعة إلى القبلة من أول الصلاة إلى آخرها فصلاتك صحيحة، ولو حركتها قليلا لا بأس، ولو حركتها طيلة التشهد فهو أيضا صحيح، فهمتم؟ ولهذا تبقى مرفوعة وتحرك قليلا، وليس تحريكها خفضا ورفعا كاملا، لأن قال يحركها تحريك خفيف يعني هكذا، والأمر في هذا واسع جدا، ولم يغي يشدد في هذه الأمور. قال وينظر إليها، أي حين التشهد يكون بصرك محله الأصبع. قال بعدها قال وصيغ التشهد متعددة. طبعا التشهد كثير، نقله جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيرهما رضي الله عن الجميع، منها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن عندنا هذا التشهد، وهو التشهد المعروف، وأي صيغة من صيغ التشهد تقرأ بها فالكل صحيح. وها هنا مسألة وهي قل التنبه لها، وهي ما معنى التشهد؟ فإن أغلب الناس يقرؤون التشهد ولا يعلمون معناه، ولهذا نقول التحيات أولا الألف واللام أو أل هنا للعموم، أي كل أنواع التحيات، كل أنواع التحيات. والتحية هي التعظيم، إذن كل أنواع التعظيم، ولهذا فسرت التحيات أو التحية بالحياة والبقاء والسلام والدوام وغير ذلك. إذن هذه كل صيغ التعظيم هي لمن؟ هي لله، ولهذا قال التحيات لله. اللام التي سبقت لفظ الجلالة هنا تفيد أمرين، الأمر الأول تفيد الاختصاص، والثاني تفيد الاستحقاق، أو تفيد الاستحقاق وتفيد الاختصاص، فهي لله استحقاقا وله اختصاصا سبحانه. والمقصود بالتحية المطلقة، وإلا لك أن تحيي غيرك، لكن التحية المطلقة المقصود بها هنا إثبات التعظيم لله، فيكون المقصود بها الحياة لله والبقاء لله. ولهذا إذا قلت لإنسان حياك الله أي أبقاك الله، على خلاف في معنى حياك الله أي أبقاك الله على قيد الحياة. وقد كره الإمام أحمد الدعاء لأحد بالبقاء في ما روي عنه، وهذا غير مسلم. ولهذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وهو حنبلي في كتابه معجم المناهي اللفظية ذكر هذا القول عن الإمام أحمد، ثم قال وأنا ذكرته لأنه مشهور معروف عن الإمام أحمد، وإلا فالصحيح خلافه، يجوز أن تدعو لإنسان بالبقاء. واضح؟ والمقصود بالبقاء على العمل الصالح، ليس البقاء مطلق البقاء. ولهذا في الدعاء وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا خيرا لي. أما بقاء لمن أجل العمل الغير صالح هذا لا خير فيه، الموت أحسن منه، كما أن الحياة أفضل من الانقطاع عن العمل الصالح. إذن يقال هنا أن التحيات المقصود بها كل أنواع التعظيم لله، وفسرت التحية بالسلام، وهذا أيضا حق، فإن السلام لله. ليش السلام لله؟ أصلا أنت إذا أتممت الصلاة قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن الذي لا ينبغي أن يقال السلام على الله، هذا الذي كان الصحابة يفعلونه في الأول، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله السلام ومنه السلام، فقولوا السلام عليك ولا تقولوا السلام على الله. فهمت؟ تسلم على الناس أو قولوا ماذا قال في الحديث؟ إيه حديث عائشة نعم، قال لا تقول السلام على الله ولكن قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتتم التشهد. وها هنا مسألة لطيفة وهي عمق فقه خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة لما كانت في مكة وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل وقال إن جبريل يقرئك السلام، ويقول بأن الله يقرئ على خديجة السلام، قالت الله السلام، قالت عليك وعلى، قالت الله السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام أو شيء من هذا. قال العلماء قالوا هذا من فقهها، لم تقل خديجة السلام على الله، بينما الصحابة أخطأوا بعد، قالوا السلام على خديجة لم تقله، قالت ألا جبريل مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أما الله قالت الله السلام وأنت وجبريل عليك وعليه السلام، ففرقت بين حق المخلوق وحق الخالق. وهذا من عظيم فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هنا يقال أن هذا معنى التحيات. قال والصلوات والطيبات. الصلوات قيل المعروف بها الصلوات المعروفة ذات الركوع والسجود، وقال بعضهم المقصود بها نعم هذه الصلوات، لكن هل المقصود بها الفرائض أو النوافل؟ فقال بعضهم المقصود بها الفرائض، وقال آخرون المقصود بها النوافل، والصحيح أن المقصود بها كل أنواع الصلوات. لماذا هذا التفريق؟ وهذا التشهد يقال في الفرض والنفل أصلا. وقال بعضهم المقصود بالصلوات الدعوات، قال تعالى وصلي عليهم أي وادعوا لهم، فيقال المقصود بالصلوات الصلوات الشرعية والصلوات اللغوية كل، لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا. الصلوات جميعا لمن؟ هي أيضا لله. قال والصلوات والطيبات. ما هي الطيبات؟ فسرت بالمثال، فقيل الذكر وقيل الكلام الطيب وقيل وقيل، وهذا من باب التفسير بالمثال. والقول الذي يجمعها أن يقال الطيبات هي ما طاب من الأقوال والأعمال كل. الكل لمن؟ لله. الطيبات المقصود بها ما طاب من الأقوال والأعمال. وهذا الطيب يا إخوة ينظر إليه من جهتين. إذا نظر إليه من جهة الخالق فيقال كل ما يصدر عن الخالق فهو طيب قولا وفعلا، صح؟ وإذا نظر إليه من جهة المخلوق قيل إن الله لا يقبل من عبده المخلوق إلا ما كان طيبا. هذان الأمران موجودان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. شوف أنت، إن الله طيب في نفسه لا يقبل إلا طيبا من خلقه، فيجمع هذا تفسير لذكرناه الآن للطيبات، صح ولا لا؟ إذن والطيبات جميعا لله اتصافا منه فهو طيب سبحانه، وأيضا بأنه لا يقبل من خلقه إلا الطيب. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من المكروهات في الدنيا والآخرة، نظير قولك اللهم صلي وسلم، فأنت تدعو له صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل مكروه في الدنيا والآخرة وفي البرزخ وهو تابع للآخرة. قولك السلام عليك، قولك عليك هنا جاء في تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فأخذ بعض العلماء قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا السلام على النبي، ودليلنا في ذلك أمران، الأمر الأول حديث ابن مسعود هذا، والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والميت لا يخاطب، وهذا يستدرك عليه من جهتين. الجهة الأولى أن غير ابن مسعود ومنهم عمر وهو من الخلفاء الراشدين نقل التشهد بقوله السلام عليك بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نقل عمر له بلفظه ولم يغير منه شيئا دل على أنه صحيح. الأمر الثاني أن الكاف هنا في المخاطب ليست كاف المخاطبة وإنما هي كاف الاستحضار. فلو أن إنسانا قال رحمك الله يا أبي كنت صادقا ناصحا، لا يقول إنسان بأنه يخاطب والده أبدا، هذه تسمى كاف الاستحضار، ولشيخ الإسلام كلام حسن حولها في اقتضاء الصراط المستقيم. واضح؟ يب اكتب انظر اقتضاء الصراط المستقيم من أجل هذه المسألة. إذن فإن قال قائل ماذا نقول؟ يقال تقول مرة هذا ومرة هذا، لا إشكال، لأن هذا ثبت عن الصحابة ولم يخالف، وهذا ثبت عن الصحابة ولم يخالف، فلا إشكال في ذلك. إذن تقول السلام عليك أيها النبي، والمقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله، فتسأل الله أن ينزل عليه رحمته حيا وميتا، وبركاته، والبركة هي زيادة الخير ونماؤه وثبوته، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في نفسه وفي أمته وفي كل ما هو له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة له ولأمته نحن المستفيدون، ولهذا هذه الأمة بركاتها عظيمة إلى يوم الدين. قال بعدها السلام علينا، تقدم تفسير السلام. إذن بعد أن سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم نسلم على أنفسنا، فبدأنا به وثنينا بأنفسنا وثلثنا بعباد الله الصالحين. قال وعلى عباد الله الصالحين، وهنا نستفيد أمرين، أن الصالحين عباد وليس آلهة، صح ولا؟ والثاني أن المقصود بالصالح من قام بحقوق الله وقام بحقوق عباده. صالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، إذا تحقق فيه هذا كان حقيقا به أن يوصف بالصلاح. قال وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أي أعترف بقلبي وأقر بلساني أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد أي أعترف قلبا وأقر لسانا بأن محمدا عبده ورسوله. قولنا عبده فهو عبد لا يعبد، وقولنا رسوله أي أنه رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قال لا تطروني أي لا تغالوا في ولا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن لا نقول كما قال البصيري عفى الله عنه أشقال، قال هذا الحديث يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو فيه كغلو النصارى، ولنا أن نغلو فيه بغير ذلك. إيش معناها؟ يعني لا تقل إنه ابن الله، وقل ما شئت. ولهذا قال هذا في البردة المعروفة، قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، ففضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من وانسب إلى نفسه ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. الأكيد بأن هذا الشعر بديع من جهة اللفظ، هذا أمر لا يناقش، لكن من جهة المعنى حوت أمورا مستنكرة، منها ما ذكرت لكم بأنه يقول لا تقول فيه ما قال النصارى وقل ما شئت، ثم بين هذا ما شئت، فقال في الآخر قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له آية تليق بقدره ومقداره، ولو كان هناك آية ومعجزة وبرهان يليق به لكان إذا جئت إلى رجل ميت ووقفت عليه وقلت محمد قام هذا الرجل بعد أن صار رمادا. لو ناسبت قدره، أي أن الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تناسب قدره، آياته عظما كان اسمه حين يدعى، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني ميت صار رفاة، تأتي وتقول محمد يقوم قائما، وهذا لا شك غلو وما بعده غلو. فهمتم؟ والله جعل من معجزات عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى ولم يصيروا بعد رمادا. فهمتم؟ ثم قال ونختم بهذا، قال ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ولها صيغ، أي بعد التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب في عند المالكية، وسيأتي إن شاء الله معنا طبعا الكلام على التشهد الأول، ويأتي معنا إن شاء الله في دراسة الفقه المالكي تفصيل المالكية في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ولها صيغ، منها وأشهرها الصلاة الإبراهيمية، قال اللهم، وقولك اللهم أي يا الله، اللهم معناها يا الله، هذا هو اللهم صلي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بها الثناء عليه، أي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، على محمد وعلى آل محمد. آل محمد يا إخوة قد يقصد بها الأهل وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، واختلف أهل العلم في ذلك، وهم عند المالكية بنو هاشم فقط، وعند غيرهم بنو هاشم وبنو المطلب، لكن المالكية يقولون هم بنو هاشم فقط. وقد يقصد بالآل معنى أعظم، وهو الأتباع على دينه إجمالا، وقد يقصد بالآل هذا وهذا، مثلا إذا قرنت الآل والأصحاب قصد بالآل الأهل وبالأصحاب أصحابه، وإذا أطلق آل محمد عموما قصد به الأتباع، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام، إنك حميد مجيد، الحميد أي المحمود صاحب الصفات الحميدة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه كثير الحمد ويحب الحمد ويحب المدح، مجيد أي كثير المجد والشرف، المجيد صاحب المجد والشرف وكثيرهما. قال اللهم بارك، أي ندعو له بالبركة وهي الخير وثبوته ونماؤه وزيادته، على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وها هنا نكتة لطيفة، وهي أنه إذا قصد بالآل الأتباع، شوف إذا قصد بالآل الأتباع فنكون قد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وباركنا عليه مرتين في الجزء الأول والثاني، لأن إذا قلت وعلى آل إبراهيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بمعنى الأتباع؟ طبعا طبعا، لأن من أتباع إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، هذا لا شك فيه. إذن إذا كان الآل الأتباع فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة نصلي عليه ونبارك مرة ثم نعيد ذلك في، لأنه من أتباع إبراهيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضح يا إخوة؟ إيه؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.